من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحدة من مطرباتنا الشهيرات اللامعات على مدى الثلاثينيات والأربعينيات وحتى الخمسينيات من القرن الماضي. هي الفنانة الكبيرة صاحبة الصوت الطيع الندي نجاة علي، وذلك احتفالا بذكرى ميلادها في 16 من شهر سبتمبر عام 1913. وعندما كانت نجاة تخطو خطواتها الأولى في نهاية العشرينيات، قدمتها شركة اسطوانات أوديون إلى المستمعين كصوت صاعد واعد، فسجلت مجموعة من الأغنيات لكبار الملحنين أمثال محمد الأصبجي وداود حسني وعبد قطر والدكتور أحمد صبري النجريدي. وراجت وانتشرت تلك الاسطوانات، وأقبل محب الغناء والطرب على اقتنائها، واكتسبت نجاة علي خبرة ومعرفة ومرانة. ومن ألحان الموسيقار محمد الأصبجي تغنين المطربة الكبيرة نجاة علي: بتشغلني وانشغالي يزيد هوايا، وانت عارف قد ايه مشغول بحبك. كلمات الشاعر الغنائي سيد عبد الباسط. وافضل اتمنى جاب وشه وتشرح للغرام. قدمتها شركة أوديون في أول حفل عام في اليوم 11 من شهر أبريل عام 1929 على مسرح حديقة الأزبكية بمصاحبة تخت موسيقي يتألف من أحمد شريف على القانون وفاضل الشوة على الكمان وشحاتة سعادة على العود وإبراهيم عفيفي إيقاع. وكان استقبال الجمهور لها استقبالا عظيما طيبا مما دعا الشركة لتسجل لها مجموعة أخرى من الألحان للموسيقار رياض السنباطي وأحمد شريف. وفي عام 1935 اختارها المخرج السينمائي محمد كريم لتكون بطلة ثاني أفلام محمد عبد الوهاب دموع الحب لتصبح أول مطربة تغني مع عبد الوهاب على الشاشة، وشاركته في لحنين ثنائيين هما محلى الحبيب بين المية وبين الأغصان وصعبت عليك، كما غنت لحنين بمفردها هما يا فرحة القلب المشتاق وكل اللي بينا انتهى. أقبل الجمهور على سماع نجاة علي وحققت نجاحا ملحوظا بفضل إخلاصها لفنها بالإضافة لملكاتها وقدراتها الفنية والصوتية التي تتمتع بها، وغنت لأجيال عديدة متنوعة من الملحنين كالشيخ أبو العلا محمد وشيخ الملحنين زكريا أحمد والموسيقار رياض السنباطي وأحمد صدقي ومحمد فوزي ومحمد الموجي. من القصائد التي غنتها نجاة علي ونالت شهرة ونجاحا نستمع إلى قصيدة وداع ومطلعها: حان حرماني وناداني النذير، ما الذي أعددت لي قبل المسير؟ شعر الدكتور إبراهيم ناجي، تلحين الفنان الموهوب محمد فوزي. ويلاحظ أنها تتضمن بعض أبيات من رائعة السنباطي وأم كلثوم من قصيدة الأطلال. فارق من نصيبي حالة حرماني حالة حرماني حالة حرماني فداني يا حبيبي يا حبيبي هذه الجنة للنصيبي وأنا الفك في ظل الصبا والشباب الغد والعمر القشيب وانت بنا بعد ما زال الرحيق وافقنا ليت ان لا نفيق وانت بنا بعد ما زال الرحيق وافقنا ليت ان لا نفيق يقظه طالت باحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق يقظه طالت باحلام الكرى وتولى فإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحلام كل في طريق كل في طريق فإذا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع صاحبة الصوت الطيع المعطاء المطربة الكبيرة نجاة علي بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلادها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.